بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع بطاقات التعريف، وأعتذر عن تبكير الموعد، أجعله في 5:45 وهو أيسر علي. نسأل الله أن يسر الجميع. ومما يصبر الإنسان أن الدرس مسجل، ومن لم يتنبه للإعلان عن تبكير الدرس لأنه لم يسنح، يعني لم يخطر في ذهني تبكير الدرس إلا على صلاة العصر، رأيته أرفق ببعض المصالح، الله المستعان. هذا هو الدرس 17 في شرح البطاقات، ووصلنا إلى سورة قاف. إذا وصلنا إلى سورة قاف فقد وصلنا إلى المفصل، ولعلي أتكلم عنه في سورة الذاريات لأنه ليس لها فضل خاص بها لكنها من المفصل، أتكلم عن المفصل هناك. وأقول هنا سورة قاف مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من طوال المفصل. فالمفصل كما هو معلوم ينقسم إلى طوال وأواسط وقصار. الطوال من قاف إلى نهاية المرسلات، والأواسط من النبأ إلى نهاية الليل، والقصار من الضحى إلى الناس. هذا أحد الأقوال وهو من أشهرها، وهو الذي مشيت عليه في هذا الكتاب. لهذا التقسيم طوال والأواسط والقصار فائدة ظاهرة، إذ ثبتت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكثر قراءته في صلاة المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء من أواسط المفصل، وفي الفجر من طوال المفصل. ولي عودة إلى هذا الكلام إن شاء الله في سورة الذاريات. هذه السورة من طوال المفصل، وهذا نفهم منه أنها كانت مما يقرأ في صلاة الفجر. وسميت قاف وتسمى الباسقات أيضا، وسبب التسمية المشهورة واضح، فقد افتتحت بهذا الحرف. والباسقات لقوله تعالى والنخل باسقات. وأما فضائلها فقد ثبتت قراءتها على المنبر يوم الجمعة، هذا يعد عند بعض العلماء من الفضائل. فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وهذا العلماء فيه اجتهادات فيه، هل كان يقرأ السورة كاملة أو كان يقرأ منها إلى غير ذلك. كما ثبتت قراءتها في صلاة العيد، وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها. وأما موقعها فهي 50، وبمناسبتها للحجرات أن ختام تلك الحديث عن الإيمان الذي لما يدخل في قلوب الأعراب، وهذه افتتحت بالإيمان بالنبوة والبعث وإنكار ذلك من الكفار، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، قال الكافرون هذا شيء عجيب، أيذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ولم يرد لها سبب نزول، وتعد 33 على المشهور بعد المرسلات وقبل البلد في السورة، ما يدل على وجود المجادلين، ولذلك جاء النقاش معهم والرد عليهم. افتتحت بحروف التهجي كما هو معروف، وهي مفتتحة بقاف، هي فريدة في افتتاحها، ومما يلاحظ كثرة الآثار المتعلقة أو الروايات عن قاف، فهي ليست كبقية حروف التهجي. يعني حروف التهجي فيها أقوال عامة، وتختص بعض الافتتاحات بروايات من نوع خاص، كما مر معنا في سورة طه. لا أدري، لعلها بحثت، لأن الدراسات حول الحروف المقطعة كثيرة. فهل بحثت خصوصية المرويات في سورة قاف؟ لا أعرف. والكتب التي كتبت في الحروف المقطعة كثيرة، والحقيقة أنني لم أطلع إلا على أقل القليل منها. موضوع السورة يظهر من خلال استعراض فقراتها أن من أهم موضوعاتها البعث، إثباتا له وإخبارا بما يقع عند مجيئه. فيها إثبات للبعث وفيها حديث عن البعث. مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة وقسم وحيد يرد على الكافرين. ففي المقدمة المطلع الحرفي وتمجيد القرآن وبيان موقف الكافرين من النبوة والبعث في الآيات التي مرت معنا الكلام على موقع السورة. وفي القسم الوحيد المطلع المؤكد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، والرد على منكر البعث والنبوة في ثلاثة مقاطع. فيها نفت النظر إلى قدرة الله إثباتا للبعث. المقاطع، هذا المقطع الأول الذي هو قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فيه لفت النظر إلى قدرة الله إثباتا للبعث، مع ذكر عاقبة المكذبين للرسل وسرد بعض أسمائهم، حيث ذكر الأمم السابقة التي كذبت. عفوا دقيقة، حيث قال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد، حيث قال سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. هذا السرد جاء في عدة سور، أن تسرد أسماء الأمم المكذبة دون تفصيل. كذلك في الأنبياء يذكر الأنبياء سردا، كما في الأنعام والنساء دون تفصيل. وهي من المواطن التي تصلح للدراسة من جهة مناسبة ذكر هؤلاء الأنبياء للسياق وترتيبهم في الآيات، وكذلك في الأمم المكذبة. وللطاهر بن عاشور والبقاعي مزيد عناية بهذا الترتيب في مثل هذه الآيات. فلو جمعت ودرست سواء أمم مكذبة وحدها والأنبياء وحدهم أو في دراسة واحدة، لأن هذا السرد يراعى فيه الترتيب المناسب للسياق. المقال المقطع الثاني ثم ذكر خلق الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لاحظ المقطع الأول قد، والمقطع الثاني ولقد، والمقطع الثالث يأتينا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. تكررت قد مع ما زيد عليها مما يدل على مزيد توكيد. خلق الإنسان وإحاطة علم الله به، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالانتقال إلى رحلته في الآخرة، وهو انتقال عجيب اختصر الحياة الدنيا. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الثلاث آيات خلاصة الدنيا. ثم قال وجاءت سكرة الموت بالحق. ثم قال في الآية التي بعدها ونفخ في الصور، وانتقل إلى الحديث عن رحلة الآخرة التي لا بد منها. قال ومع تذكير مجمل، ولعل الأنسب مع تذكير مجمل، بإهلاك المكذبين من السابقين، فإن هذا المقطع جاء في أواخره، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وهذا يعود إلى أول السورة عندما ذكر الأمم المكذبة، عاد إلى ذكرها. هذا يشبه العجز، رد العجز على الصد، لكنه في المعنى لا في اللفظ. ثم إقامة الحجة على البعث، وذلك في قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا فيه رد على ما جاء في أول السور من التكذيب بالبعث وتوجيه عدة أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر في عدد من السور المكية، ومما أمر به مع الصبر صلى الله عليه وسلم التسبيح بحمد ربي وهو الصلاة التي هي أعظم المثبتات وكثيرا ما يوصى بها سيد المصلين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. والخطب بآية فيها التذكير مع تذكير عظيم بيوم القيامة، استمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والختم بآية فيها التذكير بعلم الله بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون. وقد ذكرت لهم أقوال في السورة وهي أقوال تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيبه ما يصيبه منها كما مر في آية كثيرة ويحتاج إلى الصبر عليها. وجاءت الآية الأخيرة نحن أعلم بما يقولون، وهذا كاف التصبير. وما أنت عليهم بجبار، يعني لست عليهم بمسيطر أو مسلط كما قال الطبري. لذلك قال والأمر بالتذكير بالقرآن دون الجبر على الإيمان، فذكر بالقرآن ليخاف وعيد. بعدها سورة الذاريات وهي من طوال المفصل، تتحدث بهذا التم فسميت بالذاريات، وهي مكية اتفاقا، وكذلك قاف يعني أن مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منه. لكن في فضائل السورة هنا قال من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مر معنا في بدايات الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي السبع الطوال، مكان التوراة والمئين، مكان الزبور والإنجيل، مكان والمثاني، مكان الإنجيل، وفضل بالمفصل. والحديث له ألفاظ متعددة، هو من المفضل من المفصل الذي فضل به نبينا صلى الله عليه وسلم، أوتي شيئا مكان التوراة وشيئا مكان الإنجيل وشيئا مكان الزبور، وفضل بالمفصل مما يدل على فضل هذا المفصل. وهذا المفصل هو كان أكثر ما يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات ويسمعه للمسلمين. وينبغي للأئمة أن يحرصوا على هذه السنة، أن يسمعوا الناس المفصل كثيرا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد نبه على هذا العلماء قديما وحديثا، ولبعض العلماء وقفات وإشارات لعلها تجمع. إن البقاعي نبه على أشياء تتعلق بالمفصل ولماذا كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يسمعه الناس، حتى حفظت امرأة كما مر معنا سورة قاف من كثرة سماعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. هذا والمفصل يعني وقاف من طوال المفصل، فكيف بالقصار؟ بعض المسلمين ينسى قصار المفصل، ومن الأسباب أن الأئمة أو أن بعض الأئمة يهجر كثيرا من قصار المفصل، لا يقرأ به كثيرا. لو قرأه دائما في المغرب على ما هو السنة ويجوز غيره، فإنهم سيراجعون هذه السورة تبقى معهم، وفيها من المعاني شيء الكثير لا شك. وقد جاء في فضل المفصل عن عبد الله أنه قال إن لكل شيء سنامة، عن عبد الله بن مسعود إن لكل شيء سنامة، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل واللباب الخالص. أمامة أمامة عندي درس، فأيبايك ما تتكلمي طيب. وأما موقف السورة كما قلت المفصل يحتاج إلى عناية وتعليم للناس وقراءة في الصلوات وتقسيمه كما قلت يفيد في معرفة المستحب في القراءة أو المسنون في القراءة. وطبعا المفصل لو اعتمده الأئمة في قراءتهم في أغلب القراءة فإنهم بهذا سيسلمون من قراءة السورة من وسطها، بل سيقرؤون من أولها غالبا. وأما التخفيف الشديد الذي يريد بعض الناس بحيث يعني حتى السور القصار، أذكر إماما صلى العشاء بالمطففين على ركعتين فلاموه قالوا أطلت، هذا يعني يعني غير سائد هذا، والله المستعان. وكل إمام طبعا أعلم بحال أهل مسجده ويتلطف بهم، ولكن أيضا لا ينبغي التخفيف الشديد الزائف، لذلك أن بعض الناس صار صلاة الفجر يقرأ بآيتين، صلاة الفجر في الركعة الثانية، وآيات ليست من الطويلة، هذا تخفيف يعني يفوت علينا قرآن الفجر. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بالقرآن العظيم. موقع السورة هي 51، ومن مناسبتها لسورة قاف أن تلك ختمت بذكر البعث، واشتملت على ذكر الجزاء والجنة والنار وغير ذلك من أحوال القيامة. وافتتحت هذه السورة بالإقسام على أن الوعد صادق والدين واقع، والدين هو الجزاء، هي تؤكد ما سبق في السورة السابقة. وهنا خطأ شديد طباعي، ترتيب نزول السورة خطأ، يتكلم عن سورة أخرى ليست هذه السورة أبدا، لأنه يعني يقول ترتيب نزول السورة تعد السابعة بعد المئة على المشهور، هذا خطأ، هذا الحديث ليس عن هذه السورة، ولا أستحضر الآن تماما ما هي السورة المقصودة، لكن هذا خطأ بين في الكتاب، وصوابه في المشجر. لو ذهبتم إلى المشجر بعدها بصفحتين سورة الذاريات ترتيبها في النزول قال تعد 65 على المشهور، نعم هذا هو عدها، بعد الأحقاف وقبل الغاشية. ويبين لك الخطأ أن هذه السورة مكية، اتفاقا المجادلة والتحريم مدنيتان، ولا يمكن أن تكون هذه السورة بينهما. وقد افتتحت السورة بالقسم، وهذا القسم ينبغي التأمل فيه، إذ أنه يفضي، ولعل هذا يظهر أكثر في مقاطع السورة، قد أفردته بدرس مستقل مسجل، يفضي بالإنسان إلى الفرار إلى الله، من بداية القسم إلى قوله ففروا، إلى قوله والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا، ففروا هذه مترتبة على كل ما سبق، كما أشار بعض المعتنين بالسياق القرآني، وهو واضح إن تصريف الرياح وغير ذلك يدعو الإنسان إلى أن يفر إلى ربه سبحانه وتعالى. هناك محاضرة لي بعنوان السماء في القرآن، إن لم تخني الذاكرة، موجودة في اليوتيوب، تكلمت فيها عن هذا ربما بشكل أوضح، وربما يظهر شيء من هذا في ذكر مقاطع السورة. أسباب نزول السورة ذكر لها سبب واحد، تصور علاقة الصحابة بالقرآن، وهو ما ورد عن مجاهد قال خرج علي، مجاهد من التابعين لكنه ليس له رواية عن علي رضي الله عنه، بل ربما لم يلقه إن لم تخني الذاكرة، ولذلك نبهت لها مش أن فيه انقطاعا، ولكن له شاهد عن قتادة، وهناك أكثر من رواية في الباب وفيه عبرة، قال خرج علي معتجرا ببرد مشتملا بخميصة فقال لما نزلك فتولى عنهم فما أنت بملوك. هذا لا شك أنه في سياق، يعني هذا يفهم منه أنه في الكفار، فتولى عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لما نزل فتولى عنهم فما أنت بملوم، وقبلها أتواصوا به بل هم قوم طاغون، قال أحزننا ذلك، وقلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا. وفي رواية قتادة أنهم قالوا، يعني له لفظ آخر يختلف قليلا ولكن المعنى متقارب، وإلى هناك اختلاف، وأنهم خشوا أن ينزل العذاب أو كذا. وقلنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا حتى نزل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. موضوع السورة يمكن من خلال النظر في سياقها أن يقال إن من أهم موضوعاتها توجيه القلوب إلى عبادة الله والفرار إليه، وألا يجعل معه إله آخر. مقاطع السورة يمكن تقسيم السورة إلى مقدمة وخاتمة وقسم يحث على الفرار إلى الله. ونحن نعرف أن هذا الفرار لم يأتي إلا الأمر بالفرار ما ذكرنا في هذه السورة، ودائما إذا ذكر الأمر مرة فابحث في هذه السورة جيدا، فتجد أنها تلخص لك هذا الأمر، وكذلك هو أمر الفرار. وأذكر أنني قرأت منازل السائرين ومدارج السالكين في حديثي عن الفرار، قد كتب كلاما عظيما جدا ابن القيم في شرحه لكلام الإمام الهروي رحمة الله على الجميع. ولكن لما تأملت في سورة الذاريات وجدت أنها أثرى، ولا شك، لأن الرجوع إلى القرآن يكشف من المعاني ما تكشفه الكتب. ولذلك وجدت أن البقاعي في تفسيره، لأنه ينطلق من القرآن ومن السياق القرآني، تنكشف له من معاني الفرار وغيره من المعاني في الأمور التي هي من أعمال القلوب وكتب فيها العلماء، يكشف الله له شيئا لا يكشفه لغيره، لأن غيره ينطلق من أقوال العلماء وهو ينطلق من السياق القرآني، وفرق شاسع بين الأمرين. وكل جهده مشكور لا شك، ولكن ما يكتبه البقاء في هذا يمكن يكتب فيه بحث كبير استخرج أعمال القلوب من السياقات القرآنية، يعطينا تصورا أعظم وأنور بإذن الله تعالى. قال بذكر الآيات الكونية وقصص السابقين، يعني هذان الأمران يؤديان إلى الفرار، ذكر الآيات الكونية من أول السورة والذاريات ذروة إلى قوله والسماء بنيناها، والقصص بين ذلك، قصص السابقين وإهلاكهم، كل هذا يدعو إلى الفرار. فيما أي في المقطعين تقرير لاختلاف الكافرين، والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، وبيان لعاقبة الفريقين، ذكر جزاء كل، وذكر لأعمال المتقين في الدنيا، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. فذكر آيات كونية، عاد الآيات الكونية بعد أن بدأ بها في أول السورة، ذكر الجنة والنار، عاد وقال وفي السماء وفي الأرض آيات للموقنين، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، عاد إلى الآيات الكونية. ولا شك أن الآيات الكونية تدعو الإنسان إلى الفرار إلى الله. ثم ذكر لقصص السابقين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، فعودة إلى بعض الآيات الكونية بعد أن ذكر قصة إبراهيم والملائكة الذين جاءوه وإهلاك لوط وذكر الأمم السابقة، عاد إلى الآيات الكونية، السماء بنيناها بأيد، وصولا إلى الأمر بالفرار إلى الله والتحذير من الشرك، مع الختم بالأمر بالتولي عن المكذبين وتذكير المؤمنين في الآية التي ذكرت في أسباب النزول، وفي الخاتمة التي مطلعها أسلوب قصر، وما خلقت الجن والإنس، قال المطلع القصري أي المفيد للقصر الدال على أهمية عبادة الله، لأن خلق الإنس والجن جاء محصورا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا القصر كما حققه وحرره الطاهر بن عاشور في تفسير الآية ليس قصرا حقيقيا، لأن هناك علل أخرى للخلق سواء على مستوى الجميع أو على مستوى الأفراد، فليراجع كلامه فإنه طويل. فهذا ليس من القصر الحقيقي، وبالتالي يدل على أهمية العبادة، ولكن لا يقصر وجود الخلق على هذه الحكمة، بل له حكم أخرى، وحكم الله لا يمكن أن يحصرها إنسان. قال فالتذكير أنه الرزاق ذو القوة المتين، مع تحذير الظالمين من العذاب في الدار. انتقل إلى سورة الطور، وأختصر فيما هو مكرر مع سابقتها، فافتتحت بقسم بالطور سميت بذلك، وهي تشبه الذاريات في قسمها، فهذا من مناسبة بين السورتين، ولم يذكر لها سبب نزول. وتعد 74 على المشكور بعد نوح وقبل المؤمنون، وأسلوبها قوي يشعر بتأخر نسبي في النزول، تهديد فيها شديد، حتى سمعها بعض الكفار قبل أن يعني سمعها بعض الصحابة قبل أن يسلم، فكاد قلبه أن يطير من آيات هذه السورة، قد سمعها من فم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير بعد بدر تقريبا فيما أذكر. خاصة يعني ما يؤكد أنها متأخرة في النزول مع النقاش العقلي الطويل الذي تتابع في هذه السورة خصوصا، يعني آخر السورة كثر فيها النقاش، طال فيها النقاش العقلي، أم أم أم أم احتمالات وردود لا تناسب بداية العهد المكي بل تناسب أواخره. وما أذكره هنا أن زميلا لي في التخصص وصديقا من أعز أصدقائي كتب بحثه في المعلقات العشر أو السبع عفوا، و الله نسيت السبع أو العشر، المهم أنه بعد أن كتب بحثه قال لي استفدت جدا في تفسير القرآن من دراسة المعلقات، ومما أفادني جدا معلقة لبيد لأنها تكسر فيها أم، ففهمت آيات الطور كما لم أكن أفهمها كما لم أكن أفهمها. وهنا أتذكر أنه دراسة الشعر العربي ليست فقط لمعرفة الغريب، فالغريب يمكن أن تفهمه بوجه ما دون الأشعار العربية، يعني تكون عندك الكلمات الغريبة التي عرفوها من أشعار العرب، لكن الاعتياد على سماع كلام العرب وأشعارهم يولد أذنا عربية، والقرآن بلسان عربي، فالأذن العربية تستوعب اللسان العربي. هذا ليس تعصبا للعرب ولكن هذا هو الواقع. ولذلك نحن نوقن أن أبا جهل وأبا لهب كانا يفهمان من القرآن ما لا يفهمه أحد من العرب اليوم لأنهما عربيان، فكلما اقتربنا أكثر من الاعتياد على الأساليب العربية ومن هذا الأسلوب المذكور هنا كلما صار فهم القرآن أقرب إليه. موضوع السورة، كثير من آيات السورة يتعلق بإنذار الكافرين وتبشير المؤمنين مع النقاش العقلي الذي أخذ ثلث السورة الأخير تقريبا، وفيها إنذار وتبشير يعني موعظة للقلب، وفيها خطاب عقلي جمعت بين الاثنين. مقاطع السورة قال يمكن تقسيمها إلى مقدمة ومقطعين، أولهما إنذار وتبشير والثاني تثبيت وحجج. وهكذا القرآن، يعني أحيانا يخلص الكلام للموعظة أو لنقاش العقلي، وقد تجد الأمرين، وإن كنت لا أتصور سورة لا تخاطب القلب، ولا أذكر شيئا من ذلك أبدا. قال ففي المقدمة المطلع القسمي والتأكيد أن العذاب واقع، لأنها بدأت بتقوية القسم، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وفي المقطع الأول المطلع الظرفي، يوم تمور السماء مورا، ذكرت من قبل كثيرا أن يوم ظرف والبداية به كأنها تهيئ لتذكر هذا اليوم، يوم تمور السماء مورا، هي دعوة من الله أن نتذكر هذا اليوم، نتذكر هذا الموقف الآن كي نستعد، نسأل الله أن يجعلنا من المتزودين بالتقوى. وذكر أحداث القيامة، فإنذار شديد، يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، الآيات، فإنذار شديد بذكر عاقبة الكافرين، فذكر أطول لعاقبة المتقين، أطال في المتقين أكثر. وأحيانا يحصل العكس، وهذا دائما يحتاج إلى تأمل، لماذا أطال هنا واختصر هناك بحسب السياق ومقاصد السورة. وفي المقطع الثاني الذي يبدأ بقوله تعالى تذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أوامر وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم مع نقاش عقلي محكم مع الكافرين. ومن أحسن من يعالج النقاشات العقلية في القرآن من المفسرين، وإلا قد تكون هناك دراسات مستقلة من المفسرين، الطاهر بن عاشور يبين الحجة بشكل واضح. فعودة في الختام إلى الوعيد، فإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم، ذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. قال مع مزيد من التثبيت للنبي الكريم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. نختم حديثنا بسورة النجم، نختم حديثنا اليوم بسورة النجم، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، وسميت النجم لافتتاحها بالقسم بالنجم، وهي متناسبة مع السور السابقة في أنها فتحت بأقسام وهي من المفصل. ثم تعد الثانية والعشرين على المشهور بعد الإخلاص وقبل عبس، يعني هذا يعني أنها مبكرة نوعا ما. وفيها أول سجدة في القرآن، وهذا قد يستشكل ولكن لا إشكال، يستشكل من جهة أن أول سورة نزلت هي العلق وفيها أول سجدة، لكن نقول السجدة التي في العلق لم تنزل مع أول نزولها، قد نزلت منها أول خمس آيات كما هو معلوم، ثم نزلت سورة أخرى ومن ذلك النجم، ونزلت سجدة النجم ثم نزلت سجدة العلق. قال فعن عبد الله رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة والنجم، قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. الآيات وخاصة في آخر السورة وكل القرآن عظيم، عظيمة جدا تدعو إلى السجود. فسجد من خلفه، والظاهر أنهم كانوا ليسوا جميعا من المسلمين، وهذا واحد منهم لم يقبل أن يسجد فأخذ كفا من تراب. هل هذا شيء من الكبر أم من ضيق المكان؟ المهم أنه لم يسجد ومات كافر. وذكر هنا الإشكال، ولا إشكال أجبت عليه، وتقدم بعض آيات سورة النجم أو كل سورة النجم على بعض آيات العلق لا يعني أنها سابقة لها. فأول العلق أول خمس آيات نزلت أولا ولم يذكر لها سبب نزول، وافتتحت بالقسم. من التأمل في سياق مجموعاتها يظهر أن من أهم موضوعاتها إبطال شبه الكافرين وصولا إلى ضرورة السجود لرب العالمين. وهذا يذكرني بففروا إلى الله، ففروا إلى الله من أول السورة نصل إلى الفرار، وهنا من أول السورة نصل إلى السجود الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن تقرأ السورة في ركعة دائما قدر الاستطاعة، إن ذلك يجلي من أنوارها ما يجلي. مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مقاطع: قسمي فإنشائيين، معراج وحجاج وإنذار. معراج وحجاج وإنذار وإنذار. أما المعراج فهو المطلع القسمي الذي فيه تأكيد عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوحي ورؤيته لما أراه الله إياه من الغيب الذي يدعو إليه. ذكرت آيات عظيمة في صعود النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سدرة المنتهى، قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الآيات فخمة جدا، يعني لا يمكن أن يعرفنا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاغ البصر وما طغى، صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، آيات يعني تبين قدره صلى الله عليه وسلم. هذا المعراج، ولاحظوا آخر السورة السجود، أول السورة معراج وآخر السورة سجود، وكلاهما اقتراب وشتان بين قربه صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى هناك وما يمن الله به على العبد عندما يقترب منه بالسجود. قال ففي المقطع الأول قرأت المقطع الأول، في المقطع الثاني المطلع الإنشائي أفرأيتم، سؤال. والمقطع الثالث عفوا سيكون أيضا أفرأيت، كلاهما استخدموا الإنشاء والاستفهام، لكنه هنا جاء للتهكم. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فيه الاستفهام الإنكاري التهكمي عفوا ومناقشة الكفار. طبعا التهكم هو نوع من الإنكار، إن الإنكار يكون تكذيبا يكون توبيخا، ومناقشة التهكم قريب يعني من هذا هو إنكاري، ومناقشة الكفار والإشارة إلى اتباعهم الظن مع الرد على بعض ظنونهم، فالأمر بالإعراض عنهم لانحصار إرادتهم في الحياة الدنيا مع بيان حكمة اليوم الآخر. هنا جاء نقاش للكفار ورد على بعض ظنونهم، ولعلي أحرر الكلام أكثر في الاستفهام. طبعا الاستفهام أشهر معانيه التي يخرج إليها التقرير والإنكار، والإنكار يكون تكذيبيا ويكون توبيخيا، والمعاني الأخرى لا تتعارض مع هذا من تهكم ونحوه. لكن التهكم هل هو أفرأيتم اللات والعزة من باب التقرير أم من باب الإنكار؟ لعلي أتأمل فيه أكثر حتى لا أزل. وفي المقطع الثالث المطلع الإنشائي الاستفهامي التعجيبي، أفرأيت الذي تولى، هذا الشخص عجب الله منه وأمره عجيب، إذ فعل الخير قليلا ثم نكص، وبين الله أمورا غابت عن هذا الرجل، فكان غيابها فيما يظهر من الآيات سببا لنكوصه. قال سبحانه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، والإكداء أصله أن يضرب الإنسان في الصخر ثم يضعف عن إكمال الحفر. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ هنا يبدأ التذكير أو بداية التمهيد لذكر الحقائق التي غابت عنه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ الآيات، هذه الآيات تذكر حقائق كبرى، من تأمل فيها إنه لا ينقطع بإذن الله عن السير إلى الله سبحانه وتعالى، وأما المنقطع فتغيب عنه مثل هذه الحقائق. قال والإشارة أن القرآن من جنس الكتب، لأنه قال لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، مع ذكر لحقائق كبرى وضيف تخفى على الذي أعطى قليلا وأكدى، وتذكير بما أصاب الأمم الأولى، ولا شك أن تذكر ما أصاب الأمم الأولى يثبت على الحق ويحذر من النكوص، والإنذار بقرب الساعة مع الإنكار عليهم في تعجبهم من القرآن. في آخر الآيات العظيمة يقول أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا واعبدوا، والختم بأمر بالسجود والعبادة. وقلنا هذا متناسب مع أول السورة، فلا نستطيع أن نعرج إلى السماء، وذلك هو ما خص الله به سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولكن نقترب قدر الاستطاعة، ونتذكر أن هذا السجود في هذه الصلاة التي شرعت هناك في الملأ الأعلى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر عن البدء المبكر، وسيظل البدء مبكرا بعد هذا، ربما وصلكم الخبر متأخرا. في الأيام القادمة إن شاء الله ما لم يطرأ طارئ يكون البدء دائما في الخامسة إلا ثلثا، ويوم الأحد القادم أعتذر مبكرا لأن بعض الناس ينتظر اليوم الذي أغيب فيه قد يقضي بعض مصالحه. يوم الأحد القادم لن يكون هناك درس، يعني عندنا غدا الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله مستمرون في هذا الموعد، الأحد إجازة والاثنين ثم نكمل الثلاثاء إن شاء الله. نسأل الله أن يبلغنا ما يرضيه عنا. إن كان عندكم سؤال أو تعقيب فقد يزل اللسان وتفيدونني تنبهونني، وإن لم يكن هناك شيء فنختم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.